أصابته غيبوبة في رمضان فسقوه ماء وهو لا يدري فهل يعد صومه صحيحا؟ يعني السائل بأنه تسحر ولو الصيام في الماء نعم هكذا نعم لا صومه صحيح ما دام أفاق في النهار نعم ولم يتعاطى شيئا من المفطرات فصومه ماشي صحيح وسقوه ماء وهو في غيبوبته سقوه ماء وهو ما يدري وهو في غيبوبته لا يدري لا يدري الجواب هو نعم أي نعم لا يفطر لا ما أصل فطرور هذا وهذا ليس في النوم تفريط أي نعم إنما هذا بالمناسبة الرجل يطلق زوجته رغم أهله فهي لا تصلح لأنه ليس من كسبه لكن مكره فهو مكره هذا هو الرأي الراجح بين العلماء وإن كان هناك مذهب يقول بأن الطلاق المكره واقع لكن هذا يخالف الأدلة العامة وليس هناك دليل خاص يخرج هذه الجزئية من تلك الكلية.